نطوط ما بك حائر، لما أنت بهذا الحال؟ ماذا أشغلك يا شاطر؟ هيا قل لنا في الحال. فلتدعوني وشأني، إني مشغول الخاطر والبال. أنسيت بأننا شركاء في السراء وفي الضراء؟ حسنا حسنا، أنتم طبعا تدرون بأن الشتاء سوف يجيء قريبا جدا، فلذلك إني مستاء. أنا لا أملك بيتا، قول ما أفعل لو جاء. لا بأس عليك، لا بأس، لا تستسلم للياس. سوف معا نتعاون حتى نبني لك نطوط بيتا يأويك صيفا وشتاء، لا تهتم لأمر الطقس. شكرا شكرا يا أصحابي، الآن ارتاحت أعصابي، فتعاونكم أثبت أنكم خير صحاب في الصعاب. شكرا شكرا يا أصحابي.